من باب هذه الليلة يبدأ الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله. والحديث صحيح كما يدلكم تصحيحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.